سمع الله لمن حمده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي خلق الخلق وما شهدوه ولكنهم به عرفوه، هدى أهل السعادة إليه فعبدوه، وأضل أهل الشقاوة فغفلوه. لا يسوق الخير إلا هو، ولا يصرف السوء إلا هو، لا يسوق الخير إلا هو، ولا يصرف السوء إلا هو. أسبغ على العباد نعمه ظاهرة وباطنة، فقليل منهم شكروه وكثير منهم كفروه. جعل الملائكة حافين من حول العرش، وبحمده سبحانه سبحوه، وبحمده سبحانه سبحوه. ومن أجل الذين تابوا واتبعوا سبيله استغفروه. وقيض للكافرين قرناء فزينوا لهم ما بسببه نالوا العذاب وتجرعوا. فهو الملك سبحانه لا يسأل عما يفعل، وهو يسأل الخلائق عما فعلوا. سبحان من لا تراه العيون، سبحان من أمره بين الكاف والنون، سبحان من سبح بحمده المؤمنون، سبحان من سجد له الأولون والآخرون، سبحان من في الجنات تقر برؤيته العيون، سبحان من في الجنات تقر برؤيته العيون، سبحان من لا يصف الواصفون، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الأبرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ما ذكرك الذاكرون الأبرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ما غفل عن ذكرك الغافلون الأشرار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعوه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إلهي ببابك أنخنا، ولعفوك تعرضنا، ولرحمتك سألنا، وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وبذنوبنا اعترفنا أنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلهي كفانا عزا أن نكون لك عبادا إلهي كفانا عزا أن نكون لك عبادا وكفانا فخرا وشرفا وعزا أن تكون لنا ربا يا رب كفانا عزا أن نكون لك عبادا وكفانا فخرا وشرفا وعزا أن تكون لنا ربا يا عز كل ذلي يا غياث كل ملؤوف يا سامع كل نجوى يا كاشف كل كربة يا عالم كل شكوى يا منتهى كل شكوى يا حاضر كل ملأ يا حي يا قيوم إلهي إن لم تكن لنا فإلى من نلجأ إن صرفتنا إلهنا إن لم تكن لنا فإلى من نلجأ إن صرفتنا وإلى من نذهب إن طردتنا وإلى من نذهب إن طردتنا إلهي إلى من نلجأ إن صرفتنا وإلى من نذهب إن طردتنا وإلى من نقصد إن حجبتنا وإلى من نقصد إن حجبتنا إلهي إلى من نلجأ إن صرفتنا وإلى من نذهب إن طردتنا وإلى من نقصد إن حجبتنا إلهي إلهي إلهي أنت ربنا وأنت خالقنا إلى من نلجأ وأنت المقصود وإلى من نسأل وأنت الرب المعبود وإلى من نلجأ وأنت صاحب الكرم والجود اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها اللهم انقلنا من ذل المعصية وغبارها اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم نعصك في أبغض الأشياء وهو الشرك فاللهم اغفر لنا ما بينهما يا أرحم الراحمين إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا إلهي أتحرق بالنار لسانا كان لك ذاكرا إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا إلهي أتحرق بالنار لسانا كان لك ساجدا إلهي أتعذب قلبا كان لك خاشعا إلهي إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبنا فإنا أهل العذاب والنقم وإن تغفر لنا فأنت الله أهل الجود والكرم اللهم استر الزلات واغفر السيئات وبدلها حسنات اللهم اغفر السيئات اللهم بدلها حسنات اللهم وفقنا للطاعة وتوفنا على السنة والجماعة اللهم وفقنا للطاعة وتوفنا على السنة والجماعة ونجنا يا ربنا من أهوال الساعة ونجنا من أهوال الساعة وأدخلنا في جملة أهل الشفاعة اللهم أدخلنا في جملة أهل الشفاعة اللهم ببابك واقفون ولعفوك مؤملون ولرحمتك سائلون بذنوبنا معترفون ولليلة القدر ملتمسون وبين يدي الكريم الرحيم واقفون ولعفو العفو الغفور راجون ومن ذنوبنا مشفقون ومن النار مشفقون ومن لظى النيران خائفون ولرحمة ربنا راجون ولغفران ذنوبنا مؤملون وفي رفقة نبينا طامعون وفي الفردوس الأعلى مؤملون وفي النظر إلى وجه ربنا طامعون هذا حالنا وهذا رجاؤنا فأنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا أتراك تردنا ونحن ندعوك أتراك تعذبنا ونحن نرجوك أتراك تحرقنا بالنار وأنت أملنا أتراك تعذب وجوها سجدت لك وأنت خالقها أتراك تحرق بالنار جباها كانت لك ساجدة وأبدانا كانت بين يديك قائمة أتراك تحرق بالنار أبدانا بين يديك قائمة وجباها لك ساجدة وعيونا لك دامعة وقلوبا لك خاشعة وأكفا لك ضارعة وعيونا لك باكية وقلوبا لك خاشعة وجمعا اجتمع فيك وألسنة تخبر عنك وقلوبا تشتاق للقائك الكريم إلهي غفرت للسحرة لما سجدوا لك مرة وذكروك مرة وآتي ألسنة لك ذاكرة وقلوب لك خاشعة وعيون لك دامعة وأبدان بين يديك قائمة أنت ربنا وأنت خالقنا ونحن عبادك وضعفاؤك وفقراؤك فاللهم اكتب لنا رضاك والجنة اللهم أعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت، اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تفض جمعنا ولا تصرفنا من مقامنا إلا وقد رضيت عنا وعن المسلمين رضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. اللهم إن مرضانا سألونا أن نسألك الشفاء له، وأنت أرحم عليهم منا وأقرب إليهم منا، فاللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم أبدلهم عافية خيرا من عافيتهم، اللهم أبدلهم عافية خيرا من عافيتهم، ولحوما خيرا من لحومهم. اللهم ارزقهم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء. اللهم أنزل من بركات ونور ليلتنا ونور رمضان على الموتى في قبورهم، اللهم أنزل من بركات ليلتنا ومن نور رمضان على الموتى في قبورهم. اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به، وهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم، اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم ونور قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجعل الموت خير زائر ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، وثبتنا عند السؤال وألهمنا الجواب، وألهمنا الجواب، وثبتنا عند السؤال وألهمنا الجواب، وثبتنا عند السؤال، ويمن يوم العرض عليك كتابنا، وثقل موازيننا، وثبت على الصراط أقدامنا، وبيض وجوهنا، واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم كما سألناك رمضان فبلغتنا، وآن نحن بين يديك نسألك أن تبلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر، اللهم اجعلنا وبلغنا برحمتك ليلة القدر، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تولنا غيرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا ترفع عنا سترك، ولا ترفع عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا هداة مهديين، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والبراكين والزلازل عن المسلمين وبلادهم. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وبلادهم، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا خير الرازقين. اللهم كما آمنا بنبينا ولم نره فأدخلنا مدخله، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، واجعله على الحوض يفرح بلقائنا. اللهم ارزقنا شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.